المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله الأكبر الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقتدر الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضار سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالجهاد الإبليسي النجادي المستدير البلاستيكي الطبي الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية السامة والشياطين حشرات الذي يثبته الملاعين في حناجر العباد ليحدثوا فيها وفي الحبال الصوتية للالتهابات والأمراض والانتفاخات والآلام المبرحة ظلما وتعديا على خلقك يا الله العظيم عليم الخبير البصير بالجهاد الإبليسي الدجالي المستدير البلاستيكي الطبي الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية السامة والشياطين حشرات الذي يثبت الملاعين في الحناجر يحدث فيها وفي الحبال الصوتية الالتهابات والأمراض المتنوعة والانتفاخات والآلام المبرحة ظلما وتعديا وعدوانا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك نعشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين أن تظهر وتكشف هذا الجهاز في حناجر عبادك وتأمر ملائكة الرحمة والطب بتفكيكه وإخراجه وتدميره وتثبيت شفاطات على الحناجر تشفط كل سحر ومواد كيميائية سامة وشياطين حشرات فيخرج من الحناجر هباء منثورا وأمر بتصفيد الملعون الإبليسي خاتم حادث هذا الجهاز الملعون الماكت أسفل الحجرة ويسحب منها إلى جحيم وأظهر كل مخازن الأجهزة والأصحاب الإبليسية وأسر جثك يدمرونها ويقتلون من فيها بالملايين عليم خبير بصير بالجهاز الإبليسي الدجالي المستدير المصنوع من البلاستيك الطبي المتفردي في وسط الحنجرة بين الحبال الصوتية وما يخرج منه من سحر أصفر إبليسي ومواد سامة وشياطين حشرات إلى الحبال الصوتية وجذي الحنجرة من خلال الطوفان الثمانية عليم بما يسببه هذا الجهاز الإبليسي الدجالي المسحر من قطع الحبال الصوتية والالتهابات المتكررة المتزامنة فيها وفي كامل الحنجرة والتقرحات والانتفاخات والآلام المبرحة وتغيير نبرة الصوت والنحة المزمنة وما أنت به أعلم من مضاره على عبادك في باقي أعضائهم التي يصلها الالتهابات نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين أن تظهر وتكشف هذا الجهاز في حناجر عبادك وتأمر ملائكة الرحمة والطب أن يسيحوا في أرض ويفككون ويخرجون ويدمرون هذا الجهاز الملعون من حناجر عبادك ويثبتون شفاطات على الحناجر تشفط كل سحر ومواد كيميائية سامة وشياطين حشرات فيخرج من الحناجر هباء منثورا وأمر بتصفيه بملاذ بديسيك هذه بحارس هذا الجهاز بماجد في كل أسفل حنجرة ويصعد منها إلى شحيمة وظهر كل مخازن الأجهزة والأسفار لبديسية وأنزل جندك يدمرونها ويقتلون من فيها من ملايين حكيم خبير بصير بالملعود الخادم بحارس جهاز الإبليسي المجانية الذي يستقر في أسفل الحجرة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك نعرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتينة أن تظهر وتكشف هذا الجهاز الملعون في حناجر عبادك وأمر ملائكة الرحمة والطب يسيحون في أرضك لتفكيك وإخراج وتدميره وتثبيت شفاطات على الحناجر تشفد كل سحر ودوات كيميائية سامة وشياطين حشرات فيخرجوا هباء منثورا وأمر بتصفيد الملعون لإبليسي خادم هذا الجهاز الماكث في أسفل الحجرة ويسحب منها إلى جحيم وظهر كل مخازن الأجهزة والأسحار الإبليسية وأنزل جندك يدمرونها ويقتلون من فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر ويكشف الجهاز الإبليسي الدجالي المستدير المثبت في الحجر بين الحداد الصوتية وتوصيلاته الكمانية بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر ويكشف الجهاز الإبليسي الدجالي المستدير المثبت بهذه الحجرة بين الحبال الصوتية وتوصيلاته الكمانية بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر ويكشف الجهاز الإبليسي الدجالي المستدير المثبت بهذه الحجرة بين الحبال الصوتية وتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر ويكشف الجهاز الإبليسي الدجالي المثبت في هذه الحجرة بين هذه الحبال الصوتية به وبتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر ويكشف الجهاز الإبليسي الدجالي المستدير المثبت في هذه الحجرة بين الحبال الصوتية وتوصيلاته الكمانية اللهم أظهره بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم اللهم أظهره بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم اللهم أظهره بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الظاهر العظيم اللهم أظهره بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز بملعون المسحرة المثبت في هذه الحنجرة بين الحداد الصوتية ويجعلون شفاطات على الحنجرة تشفط الأسحار والمواد السامة والشياطين حشرات ويخرج من هذا هباد منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر هذا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز الملعون المسحر في المثبت في هذه الحجرة بين الحبال الصوتية، ويثبتون شفاطات على الحجرة تشفط الأزهار والمواد السامة والشياطين حشرات، ويخرجون الآلهة هباء مدثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المكينة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والصفين لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون المسحرة المثبت في هذه الحجرة بين الحبال الصوتية، ويجعلون جفاطات على الحجرة تشفط الأزهار والمواد السامة والشياطين حشرات، ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطيب لتفكيك والإخراج وتدبير الجهاز الملعون المسحرة المثبت في الحجرة بين الحبال الصوتية، ويجعلون شفاطات على الحجرة تشفط الأزهار والمواد السامة والشياطين حشرات، ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة. يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون المثبت في هذه الحجرة بين الحبال الصوتية، وتثبت شفاطات تشفط السحر والمواد السامة والشياطين حشرات من هذه الحجرة، ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة. يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الملعون المثبت في هذه الحجرة بين الحبال الصوتية، وتثبت شفاطات على الحجرة تشفط السحر والمواد السامة والشياطين حشرات، يشفطون ويخرجون من هذه الحجرة الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة. يفكك ويخرج ويدمر الآن الجهاز الملعون المثبت في هذه الحجرة بين الحبال الصوتية، وتثبت شفاطات على الحجرة تشفط السحر والمواد السامة والشياطين، ويخرجون من هذه الحجرة الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة. يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون المثبت في الحجرة بين الحبال الصوتية، وتثبت شفاطات تشفط السحر والمواد السامة والشياطين من هذه الحجرة، يخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد بالقوة المتينة. يصفد الملعون الإبليسي الماكد تحت الحجرة، ويسحب منها الآلاء إلى الجحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد بالقوة المتينة. يكشف ويظهر الآلاء كل الشياطين الموجودين في هذا الجسم المتخفين، يكشفون الآلاء ويظهرون ويبطل كل سحر بإخفاء يتخفون فيه في هذا الجسم، ويكشف الملعون الماكد تحت الحجرة، ويشمطون الآلاء ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة. يصفد الملعون الإبليسي الماكد تحت الحجرة، وكل الملاعين المتخفين في هذا الجسم تصفدون الآلاء بقدرة العظيم الحي القيوم القيوم الحق الشديد للقوة المتينة، وتكشفونا وتوضحونا وتظهرونا ويبطل فعل إفتائكم، وتسعدوننا من هذا الجسم إلى شحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد للقوة المتينة، يصفد الملعون الإبليسي من أجل تحت الحجرة، وكل الملاعين المتخفيين بهذا الجسم أينما تخفوا وطواروا بأسحار الإخفاء، وتصعدون الآن من هذا الجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، يصفد الملعون الإبليسي من أجل تحت الحجرة خادم هذا الجهاز، وكل الشياطين الملايين المتخفين في هذا الجسم تصفدون لنا بقدرة الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، وتسحبونا من هذا الجسم بقدرة الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، تسحبونا من هذا الجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، يكشف ويظهر كل الملاعين، يكشف ويظهر الملعون الإبليسي الماكر تحت الحجرة خادم هذا الجهاز، وكل الملاعين المتخفين بأسحار الإخفاء في هذا الجسم، يكشف ويظهر الآن وتصعدون إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، يكشف ويفضح ويصفد الآن ويسحبون إلى جحيم، كل ملعون الماكد في هذا الجسم والملعون الإبليسي الماكد تحت الحجرة كاذب هذا الجهاز الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، يسمع ويحتشد ويتدفق ويغدو ويدبر شكر الله مخازن أسحار وأشدة الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، تكشف وتظهر كل مخازن أسحار وأشدة الملايين، ويسمع ويحتشد ويتدفق ويغدو ويدبر جند الله مخازن أسحار أجهزة الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة، تكشف وتوضح وتظهر كل أسحار كل مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية السجادية، ويسمع ويحتشد ويتدفق ويغدو ويدبر جند الله مخازن أسحار وأجهزة الملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم، فله عذاب أليم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فقطع

بكأس عبده أليس الله بكأس عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد اللهم اكبتهم يا الله الظاهر الحق الشديد بالقوة المتينة اللهم اكبت حزب الطاغوت يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة اكبت حزب الملعونين وجنود باب الملاعين الانس والجنة يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة اكبت الملاعين المسلطين على امتك هذه اللهم اكبت الملاعين الذين يتسلطون على عبدك هذا اللهم اكبت الملاعين الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية اللهم اكبتهم يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم خير قلب خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا فما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة أختم على ملعونين وجنودهما الملايين يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة أختم على هؤلاء الملايين المسلطين على أمتك هذه يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة أختم على هؤلاء الملاعين المسلطين على عبدك هذا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل باطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اضربوا أعناق أعداء الله اضربوا أعناق أعداء الإسلام اضربوا أعناق حزب الطاغوت. وإذ تعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وأشهد أن لا دلالة في أعناق الذين كفروا أن يجزون إلا ما كانوا يعملون وأشهد أن لا دلالة في أعناق الذين كفروا أن يجزون إلا ما كانوا يعملون إن أشهد في أعناقهما دلالة فهي إلى الأطفال فمطمحون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم في الحميم ثم في النار يسجرون صفدوا أعداء الله واسحبوه في السلاسل إلى جحيم صفدوا أعداء الله واسحبوه من الأجساد في السلاسل إلى جحيم صفدوا أعداء الله واسحبوه من البيوت في السلاسل إلى جحيم صفدوا أعداء الله في السلاسل واسحبوه إلى جحيم صفدوا أعداء الله ومن السلاسل اسحبوهم من الأجسام والبيوت نادى إلى جحيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف كل شيطان وشيطانة متخفين في هذا الجفن والبيت بسحر الإخفاء ويصفدون لنا ويصحبون بالسلاسل من الأجسام والبيوت إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر لنا كل شيطانة وشيطانة في هذا الجسم والبيت وتطل وتنسف أسحار إخلائهم ويصفدون لنا ويصحبون بالسلاسل إلى جحيم ويصحبون بالسلاسل إلى جحيم ويصحبون بالسلاسل إلى جحيم ويصحبون بالسلاسل إلى جحيم اصحبوا أعداء الله لنا من الأجساد والبيوت إلى جحيم اصحبوا أعداء الله من هذا الجسم والبيت لنا إلى جحيم اصحبوا أعداء الله لنا من هذا الجسم والبيت إلى جحيم اصحبوا أعداء الله لنا من هذا الجسم والبيت بالسلاسل إلى جحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بالحميم ثم في النار يسجرون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظروها 70 ذراعا فاسلكوه اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله.